الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوحة من بغنك عيش مريري بغنك عيش مريري. إن مدادنا يدينا إلى الرحيم الغفور مولى الموالي تعالى ليس له من نظير ولا له من شريك في ملكه أو ظهير حاشاه حاشاه عما يقول كل كفور. يا رحمة الله زوري سبحانه من مليك ومن عليم قدير ومن علي كبير ومن سميع بصير ومن غني حميد ومن ولي قدير. نحمده نشكره نثني عليه طول الدهور. يا رحمة الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوح دوم بضنك عيش مرير. يا رحمة الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوح دوم بضنك عيش مرير بضنك عيش مرير. نرجو نسأل منه تيسير كل عسير وكشف كل مهم وجبر كل كسير والعفو عن كل ذنب مع صلاح الأمور وأن يزيل ويبدل غمومنا بالسرور. يا رحمة الله زوري يا ربي واختم بخير إن حان حين المسير إلى القبور سلام منا على أهل القبور ثم الصلاة على أحمد على السراج المنير على الصفي المصطفى على البشير النذير. يا رحمة الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوح دوم بضنك عيش مرير. يا رحمة الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوح دوم بضنك عيش مرير بضنك عيش مرير. من جاءنا بكتاب يتلى وذكر ونور وخصه الرب الأعلى منه بفضل كبير صلاة ذي العرش تترى عليه طول الدهور. ما سارت الريح تجري أمام غيث مطير. يا رحمة الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوح دوم بضنك عيش مرير. يا رحمة الله زوري وأنعمي بحضوري ويمني سوح دوم بضنك عيش مرير. يا رحمة الله.